نخبط على اي مجالس لو نحضر بيقوم الجالس لما الخوجة تطلع وتشوف حسنا على موقع maradona.com هنقلب ضلمة رجعولك الفراودة ما تريح يا عرمة الدرس في المعاهد اتعب كتير وجاهد الدخلة ويا نزلت افتح وخش شاهد ألا ألا ألا من عالوش يهب ويكش ومامته هتعمل له كفيرة اهدى خفاش ما تكبرهاش علشان هي الحالة كبيرة انا قلبي عليك يا حنين كتب دعوة بأرخص تسعيرة اللي زعلنا تعينه بالرحمة عشان للموت خد اهم الزمان لما العيال تركب على سيدان والحزنات ما يجلي ولا يعز عقدان تلقى النصاص بتجيب رصاص وتعيش في دور عنتر وتشوف بطل بطل عطل في الحبس متسنتر وتشوف بطل بطل عطل في الحبس متسنتر يا جميل تتشاقر عركب عن عايزة شاب كفاءة اتكدر انيا نعوم عالموجة وهنا في عرب ما تقولش خزاء احنا ملوك العنف في المال صاحبي عطر قلبي يا رب وانت في ضغري اخش في حار وفي اقصامك هنزل دار دلي في دلة شرق وغرب كلها شيطان كنا والعة بص الدخلة بص الطالعة شافوا رجوعنا جالهم مصارعة احنا الشغلة احنا الصنعة ناخد صورة هتخوفوا كام عصفورة وبنكرفوا احنا توين وهنتلفوا احلى تخيلة هتكيفوا عايزين من الاخضر كبشة على موقع maradona.com